السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله وتوفيقه ومدده ما زلنا مع تفسير سورة النور. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا بركات القرآن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الله جل ذكره وتباركت أسماؤه يتحدث في هذه الآيات، وهذه الآيات العظيمة نزلت في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، كما قال ابن عطية في المحرر الوجيز: هذه الآية وما بعدها إلى 16 آية أنزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما اتصل بذلك من أمر الإفك. قال: وفي البخاري في غزوة بني المصطلق عن عائشة رضي الله عنها قالت: وأنزل الله تعالى العشر الآيات ثم أنزل الله هذا في براءتي. قال القاضي أبو محمد، يعني ابن عطية: فكأنها عدت ما يختص بها، يعني ما يختص بأم المؤمنين عائشة، أنزل عشر آيات كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل ذكر براءتها صيانة لعرض رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بدأ يتكلم عن هذه الآيات العظيمة. وقال السعد رحمة الله عليه لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمي بالزنا عموما، صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. وهذه القصة ها هي قصتها، قصة عظيمة حقا، فيها عبر وعظات للمجتمع المسلم كله. فنسأل الله أن يؤدبنا بأدب القرآن، وأن يحفظنا ويحفظ بيوتنا والمسلمين أجمعين من كل سوء ومكروه. القصة رواها الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم، عن أم من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين النساء، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. فأنا أحمل فيها هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنون من المدينة آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جذع ظفار، يعني قلادة، العقد نحو القلادة، والجذع خرز يماني، وظفار يعني نسبة إلى بلدة أو قرية باليمن. فلمست صدري فإذا عقدي من جذع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني يعني يرحلون بها رضي الله عنها، يعني يحملون الرحل ويضعونه على البعير. فحملوا هودجي الهودج مركب تركب فيه النساء على الإبل، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلنا، يعني لم، معنى كلمة يهبلنا كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه أشهرها ضبط الياء وفتح الهاء والباء المشددة، أن يثقلن باللحم والشحم، يعني كانت خفيفة ليست مثقلة باللحم والشحم. قالت: لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. العلقة من الطعام سبحان الله العظيم، العلقة يعني القليل والبلغة، شيء يسير جدا رضي الله عنهم. فلم يستنكر القوم ثقة للهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن. فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. رضي الله عنك يا أمي، رضي الله عنك وأرضاك. قالت: فتيممت منزلي، يعني قصدت منزلي. شوف العقل والرزانة والتوفيق من الله. فتيممت منزلي، يعني ذهبت إلى المنزل الذي كنت فيه وقصدته وجلست فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. رضي الله عنك وأرضاك، رضي الله عنك وأرضاك يا أم المؤمنين. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس، ما نعرس التعريس نزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة، هذا هو المشهور. عرس من وراء الجيش فأدلج، والإدلاج هو السير آخر الليل، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان، أي شخصه نائم، فأتاني فعرفني حين رآني. اسمعوا يا إخواني. قالت: وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. وهذه يعني تدل على وجوب حجاب المرأة، فخمرت وجهي بجلبابي، خمرت يعني غطيت. قالت: والله ما يكلمني كلمة، رضي الله عنه، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة. يعني متى جاءوا، متى وصلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وصفوان بن المعطل السلمي، جاءوا في نحر الظهيرة. وهذا يعني يدلك على عظيم كذب من رموها رضي الله عنها بهذه الفاحشة. ولو كان ثم شيئا من ذلك ما كان يأتي صفوان بن المعطل وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في نحر الظهيرة، ويأتون أمام الجيش كل بأكمله ورسول الله فيه وأبو بكر، ويأتون والصحابة متوفرون، حشاهم وكلا، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قالت: فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا. شوف تقدير ربك سبحانه عظيم في هذه المحنة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ترجع تمرض شهر كامل، والناس يفيضون في قول الإفك، في قول أهل الإفك، يفيضون في قول أهل الإفك، يفيضون يعني يخوضون، والإفك طبعا هو الكذب، نسأل الله العافية. ولا أشعر بشيء من ذلك، أيضا لا تعلم بشيء من هذا رضي الله عنها. وهو يريبني، يعني رضي الله عنها يحصل عندها شك في وجعي، يريبني في وجعي، هو يريبني بالفتحة والضم، يريبني أو يريبني، وهو يريبني أو يريبني في وجع أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف، اللطف يعني البر والرفق وفي هذا دليل على أن المرء المسلم يكون لطيفا بأهله. أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، كيف تيكم، تيكم هذه يعني اسم إشارة إلى المؤنثة بمعنى هذه أو كذلكم، عفوا كذلك تطلق في المذكر، فتيكم اسم إشارة للمؤنث المؤنثة، كيف تيكم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، نقهت يعني عافاها الله تعالى وخرجت من وبرئت من المرض. قالت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع، المناصع مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها، وهو متبرزنا يعني المكان الذي نذهب نقضي فيه حاجتنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه يعني في طلب النزهة بالخروج للصحراء، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مصطح، أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن عبد ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة أو ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، عثرت المرط في مرطها، المرط كساء من صوف، فلما عثرت قالت تعس مصطح، تعس مصطح يعني تدعو عليه بالتعاسة، تعس يلزمه الشر، تعس مصطح، فقلت لا بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا رضي الله عنه. قالت أي هنتاه، أي هنتاه وأيضا تضم الهاء أي هنتاه، يعني تقول يا هنا أو يا هنا، يعني يا امرأة مثلا بمعنى تنادي عليها يا امرأة، وقيل معناها يعني يا بلهاء لا تعلم شيئا عن عما يقال عنك، كان نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. يا هنتاه أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قلت فأخبرتني، قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي رضي الله عنك وأرضاك. قالت فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ هي الآن بعد شهر كامل لم تعلم إلا الآن، لم تعلم إلا الآن، فإذا بها تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة يعني جميلة من الوضاء والحسن، لقلما كانت امرأة قط وضيئة، وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، يعني ما كان يخطر على بالها أبدا يتحدث الناس، صدق الله أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. قالت وتحدث الناس وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع، يعني انقطع دمعها أبدا، ولا أكتحل بنوم، لا يأتيها النوم طرفة عين. ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، من حكمة الله الوحي يتأخر هذه المدة كلها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد يستشيرهما في فراق أهله، سبحان الله العظيم. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفس لهم من المد، فقال: يا رسولهم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. علي إخواني لما رأى من شدة وجد رسول الله ولما رأى من الهم والكرب العظيم الذي وقع عليه، فاغتم لغمه وأراد أن يفرج عنه ويسر عنه، فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، يعني كان يعرض بطلاقها رضي الله عنه وارضاه، وإن تسأل الجارية تصدقك. العبد الأم المملوكة بريرة قالت: فدعا رسول الله بريرة فقالت، فقال رسول الله لها: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ يعني هذا يدلك أيضا على التثبت، عندما إذا شيع خبر ليس كل كلام يقال يصدق، ولكن إذا انتشر الكلام يسيء للرجل فله أن يتثبت ويسأل. هنا: يا بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت بريرة رضي الله عنها: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليه أمرا قط أغمصه، يعني أعيبه عليه، أعيبها به، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن الشاه التي تألف البيت ولا تخرج المرعى ولا تخرج إلى المرعى، ما وجدت أكثر، لا أعيب. قالت: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمص عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر فاستعذر، يعني معناه أنه قال: من يعذرني في من أذاني في أهلي، كما في نص الحديث. فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله على المنبر صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. قال: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. هكذا ينزه الرجل أهله ويدافع عنهم بالخير والحق. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، صفوان بن المعطل السنمي رضي الله عنه، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وسيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية أو احتملته الحمية، اجتهلته. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: هكذا هو في هنا لمعظم رواة صحيح مسلم، اجتهلته، أي خفته وأغضبته وحملته على الجهل، سبحان الله العظيم. فقام سعد بن عبادة وقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج رضي الله عنهما، أي تناهضوا للنزاع والعصبية حتى هموا أن يقتتلوا. وهنا في هذه الجزئية كانت القصة في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق. ابن إسحاق ذكر أنها في سنة 6، ومعلوم أن سعد بن معاذ توفي إثر غزوة الخندق من الرمية التي أصابته، وذلك سنة 4 بإجماع أهل السير كما ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم وغيره. قال القاضي: قال بعض الشيوخين: ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم، والأشبه أنه غيره، ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في السير، وإنما قال إن المتكلم أولا وآخرا أسيد بن حضير قال القاضي. وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسية كانت سنة 4، وهنا لما قال موسى بن عقبة في الحافظ بن حجر رحمة الله عليه أشار إلى قول موسى بن عقبة قال كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة 5 فكتب سنة 4. قال والذي في مغازي موسى بن عقبة في من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس ليس سنة 4 ولا سنة 6 كما ذهب ابن إسحاق. قال القاضي وقد ذكر الطبر عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة 5، قال وكانت الخندق وقريضة بعدها، وذكر القاضي إسماعيل الخلاف في ذلك وقال الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق. قال القاضي وهذا لذكر السعد في قصة الإفك وكانت في المريسيع، فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ وهو الذي في الصحيحين، وقول غير ابن إسحاق في غير وقت المريسيع أصح، وهذا الكلام صحيح، يعني أن القصة فيها سعد بن معاذ وهو الذي قال ذلك لسعد ابن عبادة رضي الله عنه. قالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. ثم قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. سبحان الله العظيم. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي يعني تخفف عنها. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، صلى الله على محمد ورضي الله عنك يا أمي عائشة. قال فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذه ثقيلة جدا، وأولا ثقيلة على الرسول صلى الله عليه وسلم وثقيلة جدا على أم من عائشة، ولكنه يذكرها بالتوبة والاستغفار إن كانت ألمت بذنب. وهذا يدلك على أن المرء ينبغي عليه أن يأمر أهله بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويذكرهم بالتوبة من الذنب، فهذا من عظيم ما يوفق الله العبد إليه به ينفق العبد له. قال فاستغفري إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله ما قالته قلص دمعي، ارتفع استعظام ما يعيبني به من كلام أو استعظام الكلام الذي سمعته. قالت قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. شوف هي تبكي أيام وليالي متتابعة، فسمعت هذا الكلام من شدتي رضي الله عنها وارضاها لشدتي عليها قلص دمعها. فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله، فأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيب عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني لا أحفظ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني. سبحان الله العظيم. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. إلا كما قال أبو يوسف صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. رضي الله عنك يا أم المؤمنين عائشة. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحيا يتلى ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله، رام يعني فارق، ما فارق، ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهله ولا خرج من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ما كان يأخذ من البرحاء، البرحاء هي الشدة عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان عرق يتصبب صلى الله عليه وسلم. الجمان شبهت قطرات العرق بجمان بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن، يتحدر منه مثل الجمان صلى الله عليه وسلم من العرق في اليوم الشاتن من ثقل الوحي، من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله، يعني كشف وأزيل عنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يضحك، فكان أول كلمة قالها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح لقربته منه وفقره: والله لا أنفق عليه أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله، ولنا معها وقفة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فقال أبو بكر: والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: اسمعوا يا أخواني نتأدب، هنيئا لمن رزق الله عز وجل الورع، هنيئا لمن رزق الله الورع، سعادة ونجاة، نجاة من الفتن، وأمن وأمان، واقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وسير على سيره. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، سأل عن أمر عائشة: ما تقولي؟ قالت: قال لها: ما علمت أو ما رأيت، بيسأل هل رأيت شيء، هل علمت شيء؟ فقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري. الله الله، يعني أصون سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع وأبصرت ولم أبصر. اتق الله يا عبد الله، لا يكن لك مع إنسان خلاف فتتكلم بما لا تعلم ولا تسمع، هذه آفة العصر. أم المؤمنين زينب تقول: أحمي سمعي وبصري، رغم أنها كانت ضرة زين ضرة عائشة، وهي التي كانت تسامي عائشة في المكانة العلية عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. هنيئا لك يا أم المؤمنين، هنيئا لك، هكذا يكون الصادقون أهل الصدق والتقوى. لا تحملنهم الدنيا ولا تحملنهم الغيرة أن يتكلموا بالباطل، حاشا لله. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها، فكانت من أجمل النساء رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني، والسمو من الارتفاع والعلو، هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع: فعصمها الله بالورع. طب أختها حمنة؟ قالت: وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها. لا إله إلا الله، تحارب يعني تكيد لها، وتتعصب لها فهلكت في من هلك. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اي والله يا رب. ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. أيها الحبيب الغالي، ربنا تعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وهنا قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم من المؤمنين. قال أهل العلم: هم حسان ابن ثابت الذي تكلم، من تكلم يعني في هذه الواقعة، حسان بن ثابت، وعبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي هو رأس الإجرام كله في هذه القضية، ومصطح ابن أثاثة، وحمنة بنت جحش، وآخرين لم يذكرهم الله سبحانه جل ذكره، كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن الله تعالى أن أهل العلم ذكر هؤلاء وآخرين لم ينص عليهم. إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك يعني أكثر أهل العلم يقولون هو الكذب، والعلامة بن عثمان يقول الإفك أسوأ الكذب، أسوأ الكذب، وهكذا أيضا في تفسير الجلالين قال أسوأ الكذب، قال العلامة بن عثمان: ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي في النبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين من الآيات. عصبة منكم أي جماعة، وقول منكم الخطاب للمؤمنين، وكون من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بهذا القذف. وهذا كلام مهم، يعني هذا القذف الذي وقع فيه حسان وكذلك حمنة بنت جحش وكذلك مصطح رضي الله تعالى عنه، هذا القذف لم يخرجهم من دائرة الإيمان، وإنما نقص إيمانهم بسبب هذا الكلام الذي وهذا الإفك الذي خاضوا فيه. وهذا لا شك أنه خلاف منهج الخوارج، منهج الخوارج عفانا الله أنهم يقعون في إجرام عظيم ويكفرون بالكبائر ويقولون من وقع في كبيرة فإنه كافر مخلد في نار جهنم، وكذلك وفقهم بعض الطوائف الضالة التي قالت عنه بأنه المعتزلة قالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وأما في الآخرة فهو مخلد في نار جهنم أيضا. يقول علامة عثمان: وهكذا ذكر القرطبي وكذلك ابن عطية وغيرهم أنهم لم يخرجوا من الإيمان بسبب هذه الفعلة، ولكن لا شك أنه نقص إيمانهم. قال: لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا، وإلا فمن قذف واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب إلا قتل. سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بعد ذلك حكم قذف يعني أم من عائشة خاصة وأزواج النبي بعد ذلك بإذن تعالى. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: إنما نقول الخطاب في قول منكم للمؤمنين، ولا شك أن مثل حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا، لأنه قبل تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فقال هذا الإشكال العلامة بن عثيمين قال هذا وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال إن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بأنه مع المؤمنين. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا قالوا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهو كان يتظاهر بأنه مع المؤمنين وهو في الحقيقة من المنافقين، فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الواقع، باعتبار الظاهر. لا باعتبار الواقع. وهنا في هذه القصة أن موسى بن إسماعيل في حديث أبي وائل كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه قال: حدثني مسروق بن الأجدع قال: حدثتني أم رومان وهي أم عائشة، وذكر القصة، ذكر القصة والحديث. ثم قال بعد ذلك، وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره، قال أبو عبد الله الحميدي: كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول: الإرسال في هذا الحديث أبين. واستدل على ذلك بأن أم رومان توفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسروق لم يشاهد النبي صلوات الله وسلامه عليه بلا خلاف، فبذلك استدل على أنه أن الحديث مرسل وليس متصل. ولكن الحافظ ابن حجر في الفتح قال، ذكر أن الخطيب البغدادي هو القائل بالإرسال في هذا الحديث، معتمدا بذلك على قول الواقدي أن أم رومان ماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: ولا تتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي من عن الواقدي. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أخبارا وأقوالا تؤكد خطأ قول الواقدي، وأن وفاة أم رومان تأخرت عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مسروقا سمع من أم رومان، وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال، وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأم رومان كما ذكر الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى على الجميع. وبعض أهل العلم يقولون أن الذي تولى كبره هو حسان رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا ليس يصح، وإنما أكثر أهل العلم أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه. أخرج أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المخرج على الصحيح كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله عليه من حديث معمر عن الزهري، وفيه قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال: الذي تولى كبره منهم علي بن أبي طالب، سبحان الله. فقلت: لا، حدثني سعيد بن المسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم يقول: سمعت عائشة تقول: والذي تولى كبره عبد الله ابن أبي. وفي صحيح البخاري أيضا عن أم من عائشة: والذي تولى كبره هو من؟ عبد الله ابن أبي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك كما ذكرنا الكذب، والعصبة ثلاثة رجال، قاله ابن عباس وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة، وابن عيينة قال: أربعون رجلا. ومجاهد قال: من عشرة إلى خمسة عشر. وأصل في اللغة وكلام العرب الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. مولانا عز وجل يقول: لا تحسبوه شرا لكم. هنا نفيسة من نفائس العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: لا تحسبوه شرا لكم، فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير لما قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ قال: لأنه لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى، وظنوا أن ذلك شر، فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه. قال: لا تحسبوه شرا لكم، لأن هذا أول ما ينبغي معالجته بالنسبة لهذا الإفك، انتزاع ما يظن بعض المؤمنين أن هذا الإفك شر. ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة، كما يقولون: إن التخلية قبل التحلية، يعني تخلية الشيء من القبح والتشويه قبل أن يحل بالشيء الجميل. ولهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع هذا من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإفك. وتبين بهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج، لا تحسبوه شرا لكم. وهو أيضا وفيه أيضا ينبغي أن نقول وفيه أيضا أن نقول ينبغي أن يؤتى بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شر للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما، لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاش لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لأبي بكر لآل أبي بكر وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن. وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك وقالوا لا يمكن أن يقع، قالوا لا يمكن أن يقع. وهذا الفعل الجميل وهذا الأمر الجلل حدث من أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. رضي الله عن أبي أيوب، قالت له زوجته يا أبا أيوب أما تسمع ما يتحدث الناس؟ يعني هذا دخل أبو أيوب يوما على امرأته فقالت له يا أبا أيوب أسمعت ما قيل؟ قال نعم وذلك الكذب. الله الله، رضي الله عنك يا أبا أيوب، أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ قالت لا والله. قال فعائشة والله أفضل منك. قالت أم أيوب نعم. هنيئا لهم هنيئا لهم هنيئا لهم، إي والله، وهذا ثابت بالسند الصحيح. قالت نعم. فهذا الفعل ونحوه، هذا الفعل العظيم الجليل هو الذي ينبغي على المرء منا أن يستفيده في مثل هذه المواقف وهذه المحن الشداد. فلذلك أجلاء الصحابة رفضوا ذلك وأنكروه وقالوا لا يمكن أن يقع. وممن أنكره أيضا أسامة بن زيد، أنكر ذلك وقال يا الله أبدا ما حدث. وكذلك كما سمعنا زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكذلك بريرة، وجل الصحابة رفضوا ذلك. قال الإمام عثيمين رحمة الله عليه وغيره أنكروا هذا أن يكون، غير أسامة بن زيد أنكروا ذلك أن يكون، ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات والشيطان ينفث في قلوبهم حصل منهم بعض الشك. والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم حصل منهم ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر. لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم. ثم قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم. قال ابن عطية رحمة الله عليه لا تحسبوه شرا لكم خطاب لكل من ساء من المؤمنين، بل هو خير لكم، يريد أنه تبرئة في الدنيا. شوف الخير بقى، أوجه الخير الجليلة في هذه المحنة العظيمة. قال ابن عطية يريد أنه تبرئة في الدنيا، الله عز وجل برأ من عائشة في الدنيا. قال وترفيع من الله تبارك وتعالى في أن نزل وحيه، في أن نزل وحيه بالبراءة من ذلك. ثالث وأجر جزيل في الآخرة. طب الرابع موعظة للمؤمنين في غابر الزمن. والخامس ونقمة من المفترين في الدنيا والآخرة ففي ذلك شفاء وخير. وهذه خمسة وجوه، خمس وجوه الآن ذكرها العلامة، عفوا، ذكرها الإمام ابن عطية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك، أولا ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزاهتها، ظهرت براءتها ونزاهتها ظهورا لا يعادله شيء، وشهد الله لا بالبراءة من فوق عرشه جل ذكره وتبارك الأسماء وتعالى صفاته. ثانيا ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يمكن لفراش النبي أن يتدنس بمثل هذا، لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بمثل هذا. ثالثا قال عليه الصلاة والسلام، قال للمستعمين: ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة، من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله أن الوحي قد انقطع عن رسول الله شهرا كاملا، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق، ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه في هذه القضية العظيمة الهامة، ولأجل أن يزداد أجرهم في هذه المدة. قال: ثم إن فيها من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فوق قول نزاهة فراشه وطهارته، وكون الله سبحانه بنفسه يدافع عنه. ثم أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفاء، إلى غير ذلك مما سيتبين في هذه القصة بإذن الله تعالى. وذكر شيخنا حفظ الله تعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، قال: ذكر بعض الأوجه، أوجه الخير: أولا، من رمي بهذا الإفك فقد اكتسب ثوابا عظيما لكونه ابتلي وظلم فصبر وعفى، ومن صبر على البلاء فهو مأجور، ومن عفى فهو من المحسنين الذين ادخرت أجورهم عند الله، لأنهم من عشر عفت رضي الله عنها. ثم هذا الذي رمي بهذا الإفك وهو عائشة وصفوان رضي الله عنهما يأخذان من أجور وحسنات من رماهما وقذفهما وطعن في عرضهما، فالمظلوم يأخذ من حسنات ظالمه، كما في حديث المفلس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، إلى آخر الحديث. قال: وأيضا في خطايا من رمي ومن ابتلي فصبر تكفر ويغفرها الله سبحانه. أيضا كل من أهمه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر نسائه وأمر المؤمنين وأحزنه فإنه مأجور، فالهم الذي يصيب المؤمن يؤجر عليه. قال: ثالثا أيضا في المحن يظهر المحب من المبغض والصديق من عدو، فيعرف المؤمنون المحب لهم والمبغض لهم والصديق. ورابعا قال حفظ الله تعالى: إظهار عفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيان فضلها وبيان براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قرآن يتلى في محاريب المسلمين ويحفظ في الصدور وتعمر به قلوب الإيمان. خامسا تأديب المؤمنين وتعليمهم إذا حدثت لهم مثل هذه الأحداث، وبيان كيفية التصرف في مثل هذه المواطن. يا أيها الحبيب، مولانا جل ذكره يؤدبنا بأدب جليل فيقول: لا تحسبوه شرا لكم. كيف يحسب المرء منا أن هذا الأمر شرا له؟ يحسبه على ظنه، لأن علم الإنسان قاصر، أما علم الله العظيم يعلم ما يكون ويعلم خبايا الأمور ولا يخفى عليه شيء، فقد يظهر الأمر بأنه شر ولكن هو عين الخير أو خير عظيم للأمة، كما قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهذه الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل خير لكم. والخضر يخرق السفينة ويقتل الغلام ويقيم الجدار في قرية البخلاء، وهذا شيء مستنكر في الظاهر ولكنه كله خير. ويقول الخضر لموسى ويعلمه: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره في البحر. وأيضا حديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنهم بينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الغلام الرضيع الثدي وأقبل إلى أمه وقال وأقبل إليه ونظر فنظر إليه ثم قال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال فكأني أنظر إلى رسول الله يحكي ارتضاعه ويحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة، فجعل يمصون صلى الله عليه وسلم. قال ومروا بجارية وهم يضربون ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل أم ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث فقالت حلقة يعني دعاء على نفسها أصابها الله بوجع في حلقه، أو تدعو عليه أصابه الله بوجع في حلقه. مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الجارية هم يضربون ويقولون زنيتي وسرقتي، فقلت اللهم لا تجعلني الله عفوا فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لما بلغ صفوان رضي الله عنه قول حسان في الإفك جاءه فضربه بالسيف رضي الله عنه على رأسه وقال تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت ليس بهاجر عفوا ليس بشاعر، تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت ليس بشاعر. فأخذ جماعة صفوان ولببوه وجاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهدر صلوات الله وسلامه عليه جرح حسان واستوهبه إياه. وكان صفوان كما ذكر ابن عطية والإمام القرطبي صاحب ساقة الرسول في غزواته لشجاعته، وكان من خيار الصحابة. وابن إسحاق قال كان حصورا لا يأتي النساء، وذكر ذلك عن أم من عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا قال ابن عطية وكان له وقيل كان له ابنان، يدل على ذلك حديث المروي مع امرأته وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنيه لهما أشبه بالغراب من الغراب أو لهما أشبه من الغراب بالغراب، وقول في الحديث والله ما كشفت كنف أنثى قط. قال ابن عطية يريد بزنا. وقيل قتل شهيدا في غزوة أرمينيا سنة 19 في زمان عمر رضي الله عنه، وقيل ببلاد الروم سنة 58 في زمان معاوية. حديث أو قصة صفوان مع زوجتي هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد أنه قال والله ما كشفت كنف أنثى قط، وهذه اللفظة موجودة في الصحيحين ما كشفت كنف أنثى قط. قيل يعني ابن إسحاق حمل على أنه كان حصورا يعني لا يستطاع أن يأتي النساء، ولكن يعني الصحيح أنه كناية عن أنه لم يقع في الزنا، وأنه تزوج والله أعلم الصحيح أنه تزوج بعد ذلك والله أعلم ذلك هو الصحيح. وأما قول ابن عطية لهما أشبه بالغراب من غراب فهذا لعل وهم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غير صفوان ابن المعطل السلمي. وللحديث مع هذه القصة وقفات بإذن الله تعالى نجلي فيها هذا الأمر، ونسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، قال الله، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل إنسان قام ووقع في هذا الإفك له ما اكتسب من الإثم، له النصيب الذي واكتسب تأتي في الشر، وأما كسب تأتي في الخير، كسب تأتي في الخير. فلذلك قال الله تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم وعبد الله بن أبي بن سلول له عذاب، نسأل الله العافية، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله يرزقنا رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.